وقربناه نجيا. أعيني حتة لقطة صغيرة كده من القصة وكلمها. جانب الطور الأيمن اللي هو إيه عند طور سينا يعني اللي قالوا فيها الكلام وآنس النار ومش عارف إيه ولعون إزاي. لما القصة الثانية هناك إيه ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله. شوف جايب القصة من إيه من أولها. يبقى دي حتة لقطة صغيرة من القصة أن الله ناجى وفي المكان الفلاني بس. إنما اللوابس الثانية في القصة الثانية تكملها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.